فيه جملة من الأسئلة مختلفة القصد، أولها يتعلق بالدرس وهو سؤال الأخ: من هو الضامن ومن هو المضمون عنه ومن هو المضمون له؟ الضامن هو الذي يلتزم بأداء حق عن فلان، يعني إنسان له حق عند شخص آخر. إذن صاحب الحق دائن، والذي عليه الحق نسميه مدينا. فالضامن هو الذي يأتي ويقول: يا فلان أنا كفيل أو زعيم أو علي أداء ما عند فلان لك، هذا نسميه ضامنا. والمضمون له هو صاحب الحق الذي يطلب من فلان مبلغا من المال، فإن هذا نسميه مضمونا له، أي صاحب الحق. والمضمون عنه هو الذي عليه الدين، هذا هو المضمون عنه، من عليه الحق المضمون عنه. الضامن هو الذي يضمن الحق، المضمون له هو صاحب الحق الذي يضمنه له الضامن. السؤال هذا يقول: هل للبائع مطالبة الكفيل الثاني والكفيل الأول موجود، وهل للبائع الحق في مطالبة من يريد من المشتري أو الكفيل الأول أو الثاني؟ أما بالنسبة للضامن فليس، ماذا نعيد، هل للبائع مطالبة الكفيل الثاني والكفيل؟ نعم له ذلك، يعني صاحب الحق له أن يطالب المضمون عنه الذي عليه الحق، وله أن يطلب أن يطالب الضامن الأول، وله أن يطالب الضامن الثاني. لكن لو طلب من الضامن الثاني الأخير وسدد له الحق، فإن الضامن الثاني يرجع إلى الضامن الأول، لا علاقة له بماذا، بالمضمون عنه، هو لا يرجع مباشرة للمضمون عنه لأنه لا علاقة بينهما، فيرجع لماذا، للشخص الذي ضمنه فيأخذ حقه منه، ثم يرجع الضامن الأول إلى المضمون عنه فيأخذ حقه، هذا ما لم يكن متبرعا. هذا بالنسبة للصورة الأولى. ثم يقول: وهل للبائع الحق في مطالبة من يريد من المشتري أو الكفيل؟ نعم له مطالبة من شاء منهما، له أن يطالب المضمون عنه، وله أن يطالب الضامن الأول أو الضامن الثاني، لأن كل منهما التزم. الأخ يقول: ما الفرق بين الضمان والكفالة، وما الحكمة في كل منهما؟ أما الحكمة فهي واضحة، الفرق بينهما أن الضمان يكون بالمال بالدين، والكفالة تكون بالبدن. ولذلك ترون الآن أن الذين يدركون الفرق بينهما إذا كانت كفالة يقول: أنا كفيل غارم، يعني أكفله، والمراد كفالة إحضار. إذن الضامن هو الذي يضمن الحق، هو الذي يضمن الدين، يعني سداد، ينزل نفسه منزلة المضمون عنه. أقرب لكم بالمثال: شخص له على شخص 10,000 ريال، فجاء شخص فقال: أنا ضامن لك ذلك المبلغ. لصاحب الحق أن يتجه مباشرة إلى الضامن فيقول: أعطني حقي، وله أن يطلب أن يطالب ماذا، المضمون عنه. الكفالة: إنسان يقول: أنا أكفل لك فلان، أنا أكفل فلان، هنا ليس له أن يطالبه بالحق، ولكن هو ماذا، يكفله ببدنه، أو كما يقولون بنفسه أو بوجهه، هذه عبارات سنتكلم عنها إن شاء الله قريبا. فيقولون: تجوز الكفالة بالنفس وبماذا، بالوجه، لأن الوجه يعبر عما في الإنسان يطلق لغة، وكذلك بالبدن. إذن الكفيل هو محضر إحضار بدن، يعني هو التزام إنسان، ونقصد بالالتزام جائز التصرف بإحضار المكفول ماذا، في مجلس القضاء. هو مجرد يقول: هذا خصمك، هذا صاحبك، والسلام عليكم. أما الضامن لا، يسدد الحق إذا طالبه، يسدد الحق، أو مثلا امتنع أو ماطل الذي عليه الحق يتجه إلى الضامن ويقول: أعطني حقي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. ما معنى غارم؟ أنه مؤدي للحق، والزعيم هو الكفيل، ولكن المراد به الكفيل الضامن. إذن الفرق بينهما لا، هنا الكفيل إذا أطلق أصلا الكفالة عند الإطلاق لا يدخل فيها الغرامة، وإنما الذي فيه الغرامة الضمان، إذا قال أنا ضامن فلان هو يؤدي ما عليه، وإذا قال أنا أكفل فلان فالمراد هو كفالة إحضار، لكن لو قال أنا كفيل غارم حينئذ تختلف الصورة، إذن هو كفل أحضاره وكفل أيضا السداد عنه، فهنا يأتي الفرق. ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا قال أنا أكفل لك فلان يقول طيب أنت كفلت فلان أعطني ما عنده، يقول لك لا أنا أحضره لك، هذا هو أذهب وأسلمه لك. حتى العلماء قالوا لو ذهب للبحث عنه يعطى مدة، تحدد له مدة يمكن أن يصل إليه بمثلها، فإن تأخر بعد ذلك فإنه ماذا يقوم مقامه. ما الفرق إذن هنا؟ وما الحكمة منهما؟ واضحة الحكمة منهما هي التيسير، يعني التيسير على ماذا؟ على المضمون عنه، لأنه كفل أخاه المسلم أو ضمن عنه فهو قد يسر عنه، وربما يكون بحاجة إلى ذلك الدين فهو من باب تخفيف الكرب والتيسير على الناس، وهما كلاهما عقد جائز، يعني ليست واجبة، يعني سواء قلنا الضمان أو الكفالة هي من العقود الجائزة، لأن هناك عقود لازمة كالبيع وكالإجارة، وهناك عقود جائزة مثل ماذا؟ الضمان والكفالة والوكالة، وهناك خلاف في المساقاة والمزارع الأقرب أنها عقد جائز. هذا سؤال يقول الأخ: ذكر أحد المشايخ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن الاستمناء إذا كان يفضي إلى الوقوع في الفاحشة فله أن يستمنى، هو عكس يعني، هو مراده سؤاله إذا كان الاستمناء يمنع من الوقوع في الفاحشة فله أن يستمنى. أولا هذا قول ضعيف لبعض الفقهاء ولا أعرفه للإمام أحمد، وحقيقة الآية صريحة في هذا الأمر، لا شك بأن الاستمناء أخف من الزنا، هذا أمر لا شك فيه، لكنه أيضا هو محرم، لأن الله تعالى حصر الأمور التي يجوز فيها ذلك، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ما وراء ذلك هو الاستمناء باليد، فإن هذا يعتبر معتديا الإنسان فيه، فهذا لا يجوز. لكن عندما يقرب بين بعض الفقهاء، قلة من الفقهاء وضعفه كثير من العلماء، مثل قالوا للضرورة، يعني هنا لو إما أن يقع في الزنا أو أن يفعل ذلك فهذا أخف، هذا هو معنى الإمام أحمد أنا لا أعرفه، وربما يكون إن كان منسوبا إليه فهو قول ضعيف. الأخ يقول: هل عدم رضا المضمون له أو المضمون عنه عند من قال به مطلقا أو في دين الميت فقط؟ أولا رضا المضمون له، نحن ذكرنا أن الأئمة الأربعة عدا أبي حنيفة متفقون على أنه لا يشترط، يعني لا يشترط رضا المضمون له. لماذا؟ لأنه صاحب مصلحة، إنسان جاء يريد أن يضمن له حقه فلا يحتاج لأن يأخذ رأيه. أما أبو حنيفة فذكرت لكم رأيه وبينت لكم التعليل، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: رضا المضمون هو إثبات حق، أنت عندما تضمن فلان، أن تضمن الحق لفلان، أنت تريد إثبات مال لآدمي، فلا تثبت له شيئا بغير رضاه. كيف؟ وذكرت لكم في الدرس في الأسبوع الماضي أن العلماء حتى ذكروا فيما يتعلق بالحج في وجوب الحج، لو أن إنسانا تبرع لإنسان، إنسان قادر ببدنه لكنه لا مال عنده يؤدي فيه الحج، إذن الحج غير واجب عليه، هل إذا دفع إليه شخص آخر، وربما يكون ذلك الشخص ابنه عند بعض العلماء، مع أن في الحديث أنت ومالك لأبيك، قالوا ليس له أن يقبل ذلك، وهذا عند الحنابلة وعند الشافعية فيما أعلم ليس له ذلك، قالوا لأن فيه منه، فربما لاحظوا في ذلك المنة، إنسان يضمن له يعني كأنه امتن عليه بذلك الشيء ولا يريد ذلك. لا شك الحقيقة أن قول الجمهور هو الصواب، وأن فيه مصلحة له، وهذا يريد أن يأخذ بيده إلى الخير، فلماذا يأخذ رأيه في ذلك؟ هذه زيادة، إنسان يريد أن يوصل الحق إليه. لكن بعض الناس قد يكون متعنتا يقول لا يا أخي أنا لا أريد إلا من فلان، حقي عنده فلا أقبل إلا منه، هذا صلح، والله تعالى أمر بالصلح وقال والصلح خير. فإذا جاء إنسان ليصلح بين شخصين، وربما يكون الصلح لأن هذا من الأمور التي يجوز أن يدفع فيها المال للمصلح أن يصلح بينهما عن طريق المال، فينبغي أن يقبل ذلك. إذن هذه أيها الإخوة كل ما في أسئلة يعني الأسئلة التي جاءت متعلقة بدرس اليوم أو غيره، وأنا أوضح لكم ربما بعض الإخوة قد يجدوا يعني ربما توقف أو يعني عدم وضوح في بعض العبارات، ولكن هو ذا شأن الفقه. أيها الإخوة الذي يريد أن يتعلم الفقه فليتحمل ما في بعض عبارات الفقه أحيانا من الإغلاق، ولكن عندما تكرر النظر في المسألة تجد أنها واضحة. وكل مسائل الفقه مع التكرار إنما هي تصبح سهلة. أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ ليس هناك شيء ألطف من الماء، فتجد أن الماء يمر على صخرة عظيمة حجارة عظيمة مع مرور الزمن يؤثر فيها يحفر فيها. وصلى الله عليه وسلم.